في الفأل والطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وأصدقها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل. ولا طيرة هي التشاؤم بالشيء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع، وأتينا من رطب بن طاب، فأولت أن لنا الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، منا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. تم بحمد الله. وتم التسجيل بحمد الله عصر يوم السبت 11 من شهر ربيع الآخر من عام 1340 هجرية. وقد أذنت لكل مسلم ومسلمة أن يقوم بنشره وتوزيعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حمد ابن محمد الدريهم.